بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذا المجلس الثاني من مجالس شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الفضيل لما هو خير وأن يتقبل ذلك منا. وحياكم الله في هذا المجلس 21 من مجالس 40 النووية، والذي نقرأ فيه من كتاب شرح 40 النووية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. ونصاب اليوم هو 41 والحديث 42. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح 41، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، حتى يكون هواه، أي اتجاهه وقصده، تبعا لما جئت به من الشريعة. قوله: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، تعقب ابن رجب رحمه الله هذا التصحيح من المؤلف وقال: الحديث لا يصح. ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب رحمه الله ونقل تعقيبه على الأحاديث، لأن ابن رجب رحمه الله حافظ من حفاظ الحديث، وهو إذ أعل الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله يبين وجه العلة. لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنحن لا نزال في هذه المجالس المباركة في مجالس تدبر القرآن والسنة، ومجلسنا اليوم في تدبر السنة ومن 40 النووية، الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. هنا هذا الحديث هو الحديث 41، وسيتلوه إن شاء الله الحديث 42، وسميت في 40 النووية، وإن زادت عن 40 فهي 42 حديثا. وعند العرب الشيء إذا قارب الشيء يأخذ حكمه، بمعنى وإن زاد قليلا أو أخذ قليلا فيأخذ حكمه. طبعا هذا من حيث العموم في مثل هذه القضايا، لكن في الحسابات المالية وفي الحقوق يعطى كل حقه بالدقة كما هو واضح جلي. الأمر الآخر أيضا أنه ستنتهي 40 النووية في هذا المجلس اليوم، وهي 42 حديثا، وهذا من فضل الله وتوفيقه أن مكننا من المرور عليها وتدبر ما جاء فيها مما سطره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما يسره الله عز وجل من كلام أهل العلم، فله الحمد سبحانه وتعالى والشكر، ونسأل الله المزيد من فضله. وللحافظ ابن رجب وهو شارح الأربعين النووية بشرحه العظيم الذي يعد من أوسع الشروح ومن أعظمها، بل لعله أعظمها، في كتابه جامع العلوم والحكم. أتم هذه الاثنين والأربعين حديثا، أتمها وأوصلها إلى الخمسين على نفس القواعد التي سار عليها النووي من الأحاديث التي هي من جوامع الكلم، وعليها مدار التشريع ومدار الأحكام. فجزاه الله خيرا ورحمه، وجزى الله النووي ورحمه، وغفر لنا ولهم ولمشايخنا أجمعين. أما هذا الحديث فقرأنا أو استمعنا إلى كلام النووي في تحسينه وتصحيحه لما قال حديث حسن صحيح. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الحافظ ابن رجب ضعف هذا الحديث. نعم، الحافظ ابن رجب صرح بقوله تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وذكر أوجه هذا التضعيف، وجمهور أهل العلم على أنه ضعيف من حيث السند، من حيث الإسناد، أي نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المعنى فكما أشار إليه الشارح وكما سيأتي، فالمعنى لا شك أنه صحيح، دل عليه القرآن ودلت على معانيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى أن الحافظ ابن رجب ذكر إحدى الطرق، وأنها مروية بإسناد رواته ثقات، وكأن الحافظ ابن حجر يميل إلى تحسين الحديث من طرق أخرى. على أي حال، الأمر سهل، الحديث من حيث المعنى لا إشكال فيه، كتاب الله يدل على هذا كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وغير ذلك من النصوص كثير. هنا ذكر الإمام النووي الحافظ النووي في نهاية الحديث أنه ذكر فقال عن هذا الحديث رويناه في كتاب الحجة. هذا الكتاب كتاب الحجة للحافظ المقدسي، وهو من الكتب العظيمة، وهو الحجة على تارك المحجة، الحجة على تارك المحجة للإمام نصر بن إبراهيم المقدسي من علماء القرن الخامس، توفى عام 490، وهو من كتب الاعتقاد التي تروي العقيدة كلها بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة وإلى التابعين وإلى أئمة الإسلام. فأجدها تذكيرا بأن نرجع إلى كتب الاعتقاد التي تروي بالأسانيد ما يعرف باعتقاد السلف، وهذا كثير، مثل هذا الكتاب وشرح السنة للالكائي والسنة لابن أبي عاصم والإبانة لابن بطة وغيرهم كثير، وهذه كلها تروي الاعتقاد عن أئمة السلف بالأسانيد إليهم. غرضي من هذا أن عقيدة السلف ليست متعلقة بابن تيمية، إنما ابن تيمية رحمه الله استقى ونظم اعتقاد السلف من تلك الكتب العظيمة التي ليس فيها إلا قال الله قال رسوله، وليس فيها إلا ما جاء عن أئمة الهدى وأئمة الإسلام من المذاهب المتعددة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فعقيدة السلف لا تتعلق لا بابن تيمية ولا بأئمة الدعوة ولا بمحمد بن عبد الوهاب وغيرهم، ولا بالألباني ولا بابن باز ولا ابن عثيمين ولا الفوزان ولا غيرهم، رحم الله من مات وحفظ من بقي. هذه وجدتها فرصة لأن أذكر، وهذا أمر عظيم يجدر أن نعتني به لنعرف أن هذه العقيدة أصولها ثابتة راسخة لا تتعلق بفلان ولا بعلان. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا جميعا بدينه، إنه سميع مجيب. جزاكم الله خير. من فوائد هذا الحديث أولا تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدما إياها على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجه ذلك نفي الإيمان عنه. فإن قال قائل لماذا حملتموه على نفي الكمال، فالجواب أن حملناه على ذلك لأنه لا يصدق في كل مسألة نفي أصل الإيمان، لأن الإنسان قد يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا يكون هواه تبعا فيحمل على نفي الكمال. ويقال من كان هواه ليس تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الدين فحينئذ يكون مرتدا. ثانيا أنه يجب على الإنسان أن يستدل أولا ثم يحكم ثانيا، لا أن يحكم ثم يستدل، بمعنى أنك إذا أردت حكما في العقائد أو في الجوارح فاستدل أولا ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدل فهذا يعني أنك جعلت المتبوع تابعة وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة. ولهذا تجد بعض العلماء رحمهم الله عفى عنهم الذين ينتحلون لمذاهبهم يجعلون الأدلة تبعا لمذاهبهم، ثم يحاولون أن يلووا أعناق النصوص إلى ما يقتضيه مذهبهم على وجه مستكره بعيد، وهذا من المصائب الذي ابتلي بها بعض العلماء. والواجب أن يكون هواك تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا تقسيم جزاك الله خير. أقول حفظكم الله، هذه لفتة يعني جميلة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التنبيه على أن الأصل هو اتباع الدليل. الأصل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والأعلام الدليل حجة عليهم، وهم إنما هم تبع للأدلة، ولكن أن تلو الأدلة وتحور الأدلة وفق المذهب وتجعل تبعا للمذهب، كما ذكر عن أحدهم أحد المتأخرين يقول كل آية أو حديث تخالف المذهب فهي إما مؤولة أو منسوخة، فهذا يدل على التعصب الشديد المقيت للأئمة وللمذاهب. ما أراد هذا الأئمة الأعلام أنفسهم رحمهم الله، ما من إمام إلا وجاء عنه كما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي أو نحو ذلك، كما قال الإمام مالك كل منا رحمهم الله جميعا كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة كثير في هذا الباب بأن الأصل هو الاتباع، وإذا وجد الدليل يجب أن يصار إليه ويترك قول هذا الإمام. وكان من اللطائف أن أحد العلماء في المدينة لما كان يدرس بالحرم وأراد أحد الزوار أن يشاغب عليه في بعض المسائل العقدية ويشغله في نقاش، فقال له ما مذهبك يا شيخ، فعرف ذلك الشيخ وهو عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ شيخنا ابن باز وشيخنا عمر فلاتة وشيخنا عبد المحسن العباد وغيرهم. قال الشيخ عبد الرحمن الأفريقي آنذاك مذهبي مذهب الإمام مالك، فسكت السائل ومضى الشيخ في درسه في بيان التوحيد والسنة في اجتماع الناس في المسجد النبوي أيام الحج ونحو ذلك. وحقيقة الأمر أن الذي يتبع الدليل إنما هو حقيقة يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الموافق لما كان عليه الأئمة هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم، ما من أحد منهم إلا أراد هذا. وإذا وجدتم قولي يعارض الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. لكن العصبية هذه مع الأسف يعني من جهل، لكن يعجب الإنسان أن أحيانا قد يرى بعض طلبة العلم ممن يعني يجعل الأدلة أو يكيف الأدلة أو يصيرها وفقا للمذهب، ولا تكون النصوص القرآنية التي أمر الله عز وجل عند التنازع إليه بالرجوع إليها وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول أي إلى إليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا لكل خير وهدى وصلاح ولاتباع الحق بدليله. تفضل رعاك الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. ثالثا من الفوائد تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، فكلما ذكر الله تعالى اتباع الهوى فهو على وجه الذم، لكن هذا الحديث يدل على أن الهوى ينقسم إلى قسمين: محمود وهو ما كان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومذموم وهو ما خالف ذلك. وعند الإطلاق يحمل على المذموم، ولهذا يقال الهدى ويقابله الهوى. رابعا وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما جئت به، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل ما يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فليس شيء يحتاج الناس إليه في أمور الدين أو الدنيا إلا بينه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله، إما بيانا واضحا يعرفه كل أحد، وإما بيانا خفيا يعرفه الراسخون في العلم. خامسا أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، والله أعلم. جزاك الله خير أخوي محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأفاضل، لازلنا نعيش في الأيام المعدودات، أيام رمضان الجميلة، وقد سمعت قبل قليل كلمة جميلة عن خصائص هذا الشهر، فقلت أنقلها لمن أحب لعلنا أن نحرص ونبادر إلى الطاعات في هذه الأيام. يقول: من خصائص رمضان سريعا أنه فرض على كل الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولولا أن الله يعلم أن البشر في حاجة هذه الفريضة العظيمة لما فرضها على الأمم جميعا. من خصائص أيضا رمضان أن الله جل في علاه اختص بثوابه، قال: إلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصوم فيه الصبر، وقال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصوم جنة من الذنوب ومن المعاصي ومدرسة للتقوى. أيضا في الجنة باب يسمى الريان ليدخل منه الصائمون، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أيضا للصائم فرحتان: فرحة عند فطره بأن الله أتم عليه هذا الصوم وهذا اليوم، ثم فرحة يوم لقاء ربه حين يرى أجر وثواب هذا الصيام العظيم، إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص. أسأل الله أن يبارك لنا في هذا الشهر وفي هذه الأيام، وأن يعيننا فيه على ما يرضي. هذا حديث عظيم أيها الكرام، حديث عظيم يبين أن الهوى أو هوى المؤمن يجب أن يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكما بين الشيخ رحمه الله في الحديث دلالة على أن الهوى ينقسم إلى قسمين. وأذكر كلمة جميلة لعمر بن عبد العزيز يقول: ألد الأشياء هوى وافق شرعا. فبعض الناس يمن عليه ربه جل في علاه بأن يحبب إليه المجالس الذكر مثلا، أو بر الوالدين، أو الصلاة في المسجد، فهو يجد في ذلك قرة عين، ومع ذلك هذا الشيء الذي يحبه والذي هواه فيه هو من الشرع ومن الأعمال التي يحبها الله، فهذا خير عظيم جدا، أن يرزقك الله سبحانه محبة شيء فيه أجر عظيم في الشرع. فهذه نقطة. النقطة الثانية أيها الكرام، يجب أن يتنبه الإنسان في نفسه وفي أعماله، إذا وجد شيئا من هواه أو مما يحب يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجاهد نفسه لترك هذا الأمر وأن يحب الأشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا تحذير الفرق الصوفية والمبتدعة وغيرها الذين يهوون بعض العبادات التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفعلونها وهي بدعة لأجل محبتهم لها. فيجب أن تعرض الأعمال والهوى على ما جاء به الله جل في علاه في كتابه وما جاءت به السنة، ليكون ذلك موافقا لما أمر الله سبحانه به. في الحديث أيها الكرام أيضا بيان أنه لا يؤمن الإيمان الكامل، وأيضا كما بين الشيخ ابن عثيمين أن الإيمان يزيد وينقص، وأسأل الله أن يجعل هوانا تبعا لما جاء. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حب الله حبه سبحانه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل يقرب إليه. ومن لوازم المحبة، من صدق في محبته لله ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، أحب كل ما جاء به الله جل في علاه من الشرع على في القرآن وفي السنة، وهذه من لوازم المحبة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. جزاكم الله خير، وتفضل أخوي محمد. الله أحسنتم، بارك الله فيكم ونفع. تأكيد لما يتعلق بالهوى، الهوى عند الإطلاق وأكثر ما ورد في القرآن على سبيل الذم، كما في قوله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وكما قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويأتي بمعنى الحب العام كما في حديث عائشة في الصحيحين الذي فيه أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت الآية ترجي من تشاء منهن، قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، بمعنى ما تحب وترغب، لكن كإطلاق أكثر ما ورد على سبيل الذم، لأنه هذا هو المذموم، بمعنى أن يكون هوى الإنسان هو الحكم وهو المتبع، ولا يكون الاتباع للدليل، اتباع لكلام الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسعيد كما تفضل الأمير هو من وفق لأن يكون هواه موافقا للشرع. نسأل الله التوفيق والسداد. تفضل معك الله. جزاكم الله خير. الحديث 42 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا حديث قدسي وقد سبق تعريفه. قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما دعوتني ورجوتني يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، ولكن لاحظ القيد في قوله ورجوتني، فلا بد من هذا القيد، أي أن تكون داعيا لله راجيا إجابته. وأما أن تدعو الله بقلب غافل فأنت بعيد عن الإجابة، فلا بد من الدعاء والرجاء. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه على ما كان منك، أي على ما كان منك من الذنوب والتقصير، ولا أبالي، أي لا أهتم بذلك. يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عنان السماء، أي أعلى السماء، وقيل إن عنان السماء ما عن لك حين تنظر إليها، وقيل عنان السماء أي أعلى السحاب، ولا شك أن السحاب يسمى العنان، لكن الظاهر أن المراد بعنان السماء أعلاها. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت استغفر الله أو قلت اللهم اغفر لي، لكن لا بد من حضور القلب واستحضار الفقر إلى الله عز وجل، غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خضايا، أي جئتني بعد الموت بقراب الأرض، أي يقاربها إما ملءا أو ثقلا أو حجما، خطايا جمع خطيئة وهي الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. قوله شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي لا شركا أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان ويقول أنا غير مشرك وهو لا يدري، فحب المال الذي يلهي عن طاعة الله من الإشراك، قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبدا لها. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وهذا لا شك من نعمة الله وفضله، بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه عز وجل بقرابها مغفرة، وإلا فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا، لكنه جل وعلا يقول بالعدل ويعطي الفضل. من فوائد هذا الحديث، أولا أقول هذا، جزاك الله خير، أقول هذا حديث قدسي كما ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، واللفتة التي أريد أن أذكر بها نفسي ومن يسمع ما جاء فيه في نداء الله عز وجل يا ابن آدم، وهذا كما في قوله تعالى أو كما في الآيات في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا ويا أيها الناس، هذه النداءات نداءات الرحمن أو خطاب الله عز وجل للناس عموما، وغالبا المراد به غير المسلمين والمسلمون داخلون في ذلك. على أي حال، الغرض أن هذا النداء الموجه من الله لبني آدم وبني الإنسان والذين آمنوا جدير بأن نصغي إليه ونتنبه له، خطاب من الله سبحانه وتعالى ونداء من الرحمن، وكما ذكر عن ابن مسعود أو غيره إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فالغرض التذكير بهذا الأمر العظيم في قوله ولا أبالي، لا أبالي بكثرة الذنوب، أن الله عز وجل فتح أبواب التوبة والاستغفار والرجوع إليه والإنابة إليه والندم عن المعاصي، ومهما بلغت الذنوب، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، وكما قال سبحانه إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الذي أريد أن أذكر به وهو أنه يقع عند كثير من الناس في الاستغفار وفي الدعاء أن يربطوا هذا بالاستثناء بالمشيئة، يقول الله يرحمنا إن شاء الله، الله يتوب علينا إن شاء الله، الله يوفقنا إن شاء الله، الله ينصرنا إن شاء الله، ونحو ذلك. هذا خطأ، هذا من الخطأ والذي يجب أن يتنبه له، والإنسان إذا دعا فليعزم المسألة، بمعنى يقول اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم انصرنا، اللهم وفقنا، ولا يستثني في دعائه، لا يقول إن شاء الله. وهذا جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني بمعنى لا يعلقها بالمشيئة، يدعو ويعزم في دعائه، فإنه لا مكره له، وفي رواية وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه،

ويكثر منها ويحرص عليها لينال هذه المغفرة العظيمة التي ذكرها الله سبحانه. الأمر الأول الدعاء، دعوتني ورجوتني. الدعاء أيها الكرام له شأن عظيم، خصوصا في شهرنا هذا الذي نحن فيه شهر رمضان، وقد جاء قول الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. جاءت هذه الآية بين آيات الصيام، وقال أهل العلم: وذلك لأن الدعاء أحرى بالإجابة في رمضان، وأن أوقات الإجابة فيه كوقت الفطر ودعاء وأنت صائم هذا له شأن عظيم عند الله. لذلك حري بالمؤمن أن يحفظ الأدعية النبوية التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والأدعية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ويكثر من هذه الأدعية يوميا، ويعلم أبناءه ويحرص عليها لينال هذه المغفرة التي قال الله عز وجل: غفرت لك ولا أبالي. الأمر الأول الدعاء. الأمر الثاني أيها الكرام الاستغفار. قال: لو بلغت عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. فالاستغفار، وقد جاء في القرآن وفي السنة الثواب العظيم للاستغفار ولكثرة الاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الثالث، الأمر الثالث الذي دل عليه الحديث، التوحيد، وهو أن تلقى الله حين تموت، وحين نلقى الله سبحانه ونحن بقلب موحد لا شرك فيه. قد نبه الشيخ ابن عثيمين على أمر خطير ومهم، وهو أن إذا كان المال يلهيك عن طاعة الله وعن الصلاة حتى تخرج وقتها، فقد يكون هذا قدح في التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، وقال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقد ضربها المال كضرب كمثال، البعض قد يلهيه الأبناء، حب الأبناء عن الصلوات وعن الخيرات وتفوته الصلوات، البعض قد يكون أرض وعقار، البعض قد يكون زوجة أو تعلق بأمور من أمور الدنيا، فليحذر الإنسان من ذلك كله، وأن يجعل قلبه معلق بالله جل في علاه موحدا لا يتعلق هذا القلب إلا برضوان الله جل في علاه. ثم تأتي الدنيا تبع، ولكن يجب أن يكون همه الأكبر أن يلقى الله وهو مخلص موحد، ليلقى هذه المغفرة التي ذكرها الله عز وجل في الحديث وبينها جل في علاه. فالحمد لله على هذا الختام، ونسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يعيننا على الدعاء وعلى الاستغفار، وأن يرزقنا التوحيد الخالص لوجه الكريم، وأن لا يتوفانا حين يتوفانا إلا ونحن موحدون مخلصون وقد رضي الله عنا، إنه ولي ذلك سبحانه والقادر عليه. ونلقاكم بإذن الله غدا، نستكمل سلسلة شرح أسماء الله الحسنى مع اسم الرب والرحمن والرحيم في نفس الموعد بإذن الله. وأسأل الله أن يجعل هذا المجالس خالصة لوجهه متقبلة عنده، شاهد لنا يوم نلقى الله بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير، نفع الله بكم وبارك، ونفعنا جميعا بما استمعنا. هنالك فقط تذكير بأهمية الاستغفار فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. والاستغفار والدعاء أبوابها عظيمة، نسأل الله توفيق وسداد. لفتة أن هنا في هذا الحديث، وهو حديث قدسي، يخاطب فيه ربنا بني آدم: يا ابن آدم. لا يوجد حديث فيه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم كما ذكر بعض أهل العلم. لا يوجد خطاب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا ابن آدم، إنما هذا جاء من الله عز وجل. ولعل هذا النداء يشعر بعظمة الله وبخلقه لبني آدم على أي حال. هذه لفتة متعلقة بهذا الموضوع. الأمر الأخير كما سبق أن أشرت ولا أدري ذكرنا هذا في مطلع الكلام على الأربعين النووية أم لا، أن الأربعين النووية أصلها من جمع الحافظ ابن الصلاح، إذ جمع 25 أو 25 حديثا من الأحاديث اللي هي من جوامع الكلم، وزاد سماها الأحاديث الكلية. فالنووي زاد على هذه الأحاديث 25 وأتمها إلى 40 وزيادة 2، فكانت 42 حديثا. والشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى توقف عند شرح 40 فيما أعتقد، ولم يشرح ما بعدها في ظني، وإن كان الشرح موجودا فنحمد الله نتمه، وإن كان ليس للشيخ إتمام نستفيد إن شاء الله من شروح أخر. ونسأل الله ينفعنا جميعا بما نسمع، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم آمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ونلقاكم في مجلس الغد إن شاء الله في مجلس شرح أسماء الله الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.